لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول بيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش. احنا في لقطة الزينة، لقطة الحلي. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف زينة أهل الجنة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن زينة أهل الجنة قال إنهم هيتحلوا باللي حرم عليهم في الدنيا، والكلام للرجال. والحسن البصري كان يقول: إن حلي أهل الجنة من الرجال أجمل وأفضل من حلي النساء. أنت دلوقتي هتتزين في لقطة ولا أجمل، هتتزين هتلبس اللي ما بدالك. في الدنيا كانوا يقولوا لك ما تتشبهش بالنساء، ما تلبسش كذا وما تلبسش كذا، إنما في الجنة هتلبس الأنسيال الجميل ده. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال ان اهل الجنة يبقى لابس اسورة، هذه الاسورة لو اطلعت على اهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. ايه اللمعان ده؟ ايه الروقان ده؟ ايه المتعة دي؟ الاسورة اللي انت لابسها، الحلية اللي انت بتتحلى بيها، الضوء بتاعها فوق الوصف. تتزين بزينة ربنا ليك. حلوا اساور من ذهب وحلوا اساور من لؤلؤ وحلوا اساور من فضة. وربنا يقول في سورة الإنسان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي حاجة كمان، ودي اللي احنا عايزين نعمل عليها شوية وقفات، في زينة تانية ولا أبهى ولا أجمل، التيجان، اللي هي كانت صفة الملوك. ما انت ملك في الجنة وانت ملكة في الجنة. مش قلنا ربنا قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. مش انت ملك؟ انت ملك في الجنة، ملك ملك بمعنى ان كل ما كان يعيش فيه ملوك الدنيا واشد منه بمراحل هيبقى في متناول ايدك. يا كل محروم من حاجات كتير في الدنيا، يا كل ضعيف، يا كل فقير، يا كل من تهفو نفسه لشيء ولا يحصله في الدنيا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مرة هذكرك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هتلبس التاج. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم تاج الملوك. وحدد لينا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده قلت لك هنقف وقفات هنا، مين اللي هيلبس التاج وهيبقى ملك في الجنة؟ أول واحد هيلبس التاج، يا رب بلغنا المنزلة دي يا رب، الشهيد. يا رب من علينا بالشهادة يا رب، يا رب اكتب لنا الشهادة يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، ومنها ويلبس ويحلى ويزين بتاج الوقار. اللي هيموت شهيد، اللي هيسأل الله الشهادة بصدق، يمكن ما تموتش في معركة من المعارك، ما يكونش في حياتك حاجة زي كده، لكن قلبك كان دايما بيطلب من ربنا الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وقال: الذي لا يحدث نفسه بالغزو، اللي ما بيحدث نفسه ما بيقولش يا رب ابقى شهيد، مات على شعبة من شعب النفاق. عشان كده نفسنا نبقى شهداء زي سيدنا عمر وزي سيدنا عثمان. مش النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وقال: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، سيدنا عمر وسيدنا عثمان. تبقى في رفقة سيدنا عمر وتبقى في رفقة سيدنا عثمان، ويا سلام على حسن الجوار في الجنة، وتلبس تاج الوقار. عشان كده عشان تلبس التاج وتبقى ملك في الملك الكبير وتبقى عبد الملك المالك المليك، واجب عملي انك تسأل ربنا الشهادة، وانك ما تتأخرش ابدا عن خدمة ربنا. عندك استعداد انك تضحي بنفسك ومالك في سبيل الله. ولا تخش في الله لومة لائم، ولا تعد لأي إنسان اعتبار، إنما عايش لتكون كلمة الله هي العليا. إن دايما الإسلام يبقى عالي وغالي، تبقى عامل زي سيدنا المقداد لما كان يقول: لأموتن والإسلام عزيز. تبقى عامل زي حال الصحابي اللي كان يقول لربنا: يا رب يا رب خذ من دمي حتى ترضى، خذ من دمي يا رب، خذ من نفسي يا رب، خذ من دمي حتى ترضى. الشهيد ده حي يرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد ده لما يدخل الجنة يطير، يطير في حواصل خضر، حواصل الطير الخضر، يقعد يسرح كده، روحه تسرح في الجنة قبل يوم القيامة ما يكون، في الوقت اللي هيبقى الإنسان ده في القبر، يطير في الجنة في حواصل طير خضر. الشهادة يا رب بلغنا الشهادة، الشهادة منزلة ما أعلاها من منزلة. مش ربنا قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ الله الله، لو تبلغ الشهادة، بس عايز ابشرك، مش الشهيد بس اللي هيموت في المعركة، صحيح ده اعلاهم، لكن النبي قال ما تعدون الشهادة، قالوا الذي يموت في ساحات الوغى في الجهاد، قال اذا الشهداء قليل. لكن في انواع تانية بتبلغ الشهادة، اللي يموت غرقان، وما يكونش طبعا غرقان يعني وهو بيعمل معاصي، انما غرقان وهو كان مستمتع بحياته بمباح، ما كانش بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، اللي يموت غريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد. واللي يقع عليه البيت، العمارة تهدد، يقول صاحب الهدم شهيد. والمرأة اللي تموت في النفاس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشهداء. والمبطون اللي يموت بداء في البطن بمرض باطني، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشهداء. والمطعون، مش اللي اتضرب، اوعى تفهمها غلط، المطعون مش اللي خد له طعنة، المطعون اللي مات بالطاعون. وطواعين العصر مختلفة، زي السرطانات والأشياء دي، ربنا يعافينا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم من كل بلاء ومن كل فتنة. كل دول شهداء، بس المهم القلب، المهم مات ازاي. فمن مات على شيء بعث عليه. مين تاني حيلبس التاج؟ مين تاني حيحلى بحلى الجنة، بحلى الكرامة؟ حافظ القرآن. ومش هو اللي هياخد التاج ده، ده أبوه وأمه. يا كل واحد عايز يبر بأبيه وأمه، الوالد أوسط أبواب الجنة، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. عايز تعمل لهم حاجة، عايز تبلغ منزلة الأبرار، عايز تلبس تاج الكرامة، احفظ القرآن، احفظ القرآن. يا أيها الوالد، يا أيتها الوالدة، يا كل أب، يا كل أم، حفظوا أولادكم القرآن، لأن حفظ القرآن يلبسك التاج، تاج الملوك، تاج الكرامة في الجنة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، إن من حفظ القرآن وعمل بما فيه. خد بالك، القصة مش إن أنت تحفظ وخلاص، إنما تبقى من حملة القرآن، اللي بيعملوا بالقرآن، اللي أخلاقهم أخلاق القرآن، زي أخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اللي بيحفظ القرآن وبيعمل بما فيه. لو بتحب والدك، لو بتحب والدتك، من اللحظة دي ابدأ في حفظ القرآن، لأنه حفظ القرآن والعمل بما فيه يلبس والداك التاج يوم القيامة. وعشان كده عايز أقول لك على خطة عملية، إزاي نحفظ وإزاي نقدر نحقق الأمنية دي. أول حاجة يا جماعة، عشان تحفظ قرآن لازم تتبرأ من قوتك، استعنت بالله وتبرأت من حولي وقوتي وتوكلت على ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمع القرآن في قلبك. فأول شيء استعن بالله. تاني وصفة، عشان تحفظ قرآن لازم تطهر قلبك، لازم القلب ده يبقى طاهر، ما يبقاش فيه معاصي، ما يبقاش فيه حسد ولا غل ولا حقد. عشان القرآن ينزل يشفي صدرك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عشان القرآن ينزل بلسم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. يا رب اروي قلبي بالقرآن، يا رب ارزقني تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. يا رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. واحد، استعن بالله. اثنين، طهر قلبك. ثلاثة، لازم يبقى ليك متابع يحفظك القرآن عشان تستمر. عشان كده خد قرار بعد الحلقة، عايزك تشترك وعايزك تشتركي في أقرب دار تحفيظ قرآن. عايزين نحفظ قرآن يا جماعة، عايزين الأمة تبقى أمة قرآنية. مفيش حاجة حتصونك ولا تحفظك زي القرآن. الدنيا مليانة شهوات ومليانة فتن ومليانة شبهات ومليانة معاصي، القرآن يحفظك، القرآن يصنعك، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش عايز القرآن يشفع لك؟ مش عايز القرآن يحامي عنك؟ احفظ قرآن، وانت عارف قيمة حفظ القرآن. وهو ده الأمر الرابع في الوصفة، انك تلهب حماسك وتشوق نفسك بفضائل حفظ القرآن. وانا هنا هقول حاجة واحدة بس، الإمام ابن الجوزي بيقول اللي يسمع الحديث ده كلنا تقريبا مر علينا، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طب يعني ايه قارئ القرآن بقى؟ اللي بيقرأ قرآن يا شيخ، اللي بيفتح المصحف يقعد يقرأ قرآن، ما كانش حد غلب. القراء يا جماعة يعني حفظت القرآن، يعني حفظت القرآن. مش يجي يقولك في السيرة ان كان في مجموعة من القراء، 70 من القراء قتلوهم المشركين، النبي قعد يدعي صلى الله عليه وسلم على اللي قتلوهم ويقنط عليهم شهرا. كانوا مين بقى قراء القرآن دول؟ حفظت القرآن. الإمام ابن الجوزي بيعلق على الحديث ده يقول ايه؟ يقول فمن لم تعلو همته لحفظ القرآن بعد سماع هذا الحديث، تزعلوش مني بقى، اللي ما تعلوش همته يبقى بتاع دنيا بقى، يبقى الدنيا شغلاه. ده بقولك كل آية هتحفظها، عارف يعني كل آية؟ انت مش واخد بالك. احفظ جزء عامة وتبارك اللي هو الجزء 29 والتلاتين، عارف كم آية دول؟ 995 آية. عارف لو حفظتهم جزئين بس عارف ثوابهم يبقى ايه؟ 995 درجة في الجنة. السيدة عائشة كانت بتقول عدد درجات الجنة، واحنا قلنا ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن. اللي يحفظ القرآن كله ويعمل بما فيه يبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إن شاء الله سيبلغ الفردوس الأعلى، يبقى إن شاء الله هيبقى في رفقة أبو بكر وعمر مع الصديقين والشهداء والصالحين. احفظ قرآن وانت عارف قيمة حفظ القرآن. واذا كنت انت النهاردة بتقول بعد ما شاب ودوك كتاب، حفظ ولادك. لو قلت ولادي للأسف مش مركزين، ادفع فلوس لمقرأة من المقارئ اللي بيحفظوا القرآن وساعد، اعمل جايزة يا اخي وقول عمرة للي هيحفظ القرآن كله من مالك، من حر مالك. حفظ ناس القرآن. لو كنت مش قادر تحفظ انت قرآن او مش قادر تحفظ حتى ولادك القرآن، تبقى سبب في ايجاد حفظة كثر من القرآن فتبلغ تاج الملوك تاج الكرامة بأنك كنت سبب في الكلام ده وتبلغ أعلى المنازل الفردوس الأعلى. عايزك تركز احفظ في الأوقات اللي ذهنك فيها صافي بيقولوا فيه ذاكرتين ذاكرة قريبة ذاكرة بعيدة الواحد يبتدي يحفظ في أوقات الصفا وانت بالليل كده ومفيش حد حواليك وتروح قاعد حافظ في ثلث الليل الأخير أو أول ما تصحى وذهنك صافي وتيجي تقعد كل آية تحفظها تقعد ترددها وانت ماشي وانت قايم وتسمعها بشكل مستمر وتصلي بيها تلاقي الآيات ثبتت مرة في مرة في مرة في مرة هتلاقي القرآن كله بقى قل هو الله أحد. شفت قد إيه حفظ القرآن مهم في حياتنا وشفت قد إيه إن أهل الجنة هيبقوا في نعيم وفي زينة وفي متعة هيلبسوا التاج ويحلوا بالأساور من ذهب ومن لؤلؤ والإسورة في إيده تضيء ما بين السماء والأرض. اللهم زينا بزينة الجنة وزينا بزينة القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وبلغنا الشهادة يا رحيم يا رحمن أنت الشهيد فاجعلنا ربنا من الشهداء وأنت القريب فاجعلنا ربنا من أهل القرب منك واجعلنا من أهل حفظ القرآن وأنت الحفيظ فحفظنا القرآن يا رب. اللهم اجعل القرآن يملأ قلوبنا وصدورنا يا رب حبنا يا رب سحر الجنة سحر الجنة سحر الجنة. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول ديها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي وعيش فيها وبشعب لديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها بكلم